بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام أبو بكر بن خزيمة غفر الله له: باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة، ثم سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتلون الصديقين، ثم الشهداء يتلون الأنبياء عليهم السلام، إن صح الحديث. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن منصور المروزي وأحمد بن منصور المروزي قال الدارمي: حدثني، وقال المروزي: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا أبو نعامة قال: حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان عن حذيفة عن أبي بكر الصديق قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة، ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله، فقال الناس لأبي بكر: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه، صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط؟ فقال: نعم. فسأله فقال: عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة، يجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد، ففضع الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر، وأنت اصطفاك الله، اشفع لنا إلى ربك. فقال: لقد لقيت مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فينطلقون إلى نوح فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك، ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا. فيقول: ليس ذاكم عندي، انطلقوا إلى إبراهيم، فإن الله اتخذه خليلا. فيأتون إبراهيم فيقول: ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى موسى، فإن الله كلمه تكليما. فيقول موسى: ليس ذاك عندي، ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم، فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فيقول عيسى: ليس ذاك عندي، ولكن انطلقوا إلى سيدي ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فليشفع لكم إلى ربكم. قال: فينطلق فيأتي جبريل ربه، فيقول الله تبارك وتعالى: إذن له وبشره بالجنة. قال: فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة، ثم يقول الله عز وجل: ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع. وقال: فيرفع رأسه، فإذا نظر إلى ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى، ثم يقول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. قال: فيذهب ليقع ساجدا. قال: فيأخذ جبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط، فيقول: أي ربي، جعلتني سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، حتى إنه لا يرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. ثم يقال: ادعوا الصديقين ليشفعوا. ثم يقال: ادعوا الأنبياء. قال: فيجيء النبي ومعه العصابة، والنبي ومعه الخمسة والستة، والنبي وليس معه أحد. ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. فإذا فعلت الشهداء ذلك، قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بالله شيئا. قال: فيدخلون الجنة. قال: فيقول الله تبارك وتعالى: انظروا في النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط؟ قال: فيجدون في النار رجلا فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ فيقول: لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع والشراء. قال: فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، غير أني أمرت ولدي إذا أنا مت فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فزروني في الريح، والله لا يقدر علي رب العالمين أبدا. فقال الله: لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك. قال: فيقول تعالى: انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك عشرة أضعاف ذلك. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ فذاك الذي ضحكت منه من الضحى. هذا لفظ حديث أحمد بن منصور. قال أبو بكر: إنما استثنيت صحة الخبر في الباب لأني في الوقت الذي ترجمت الباب لم أكن أحفظ في ذلك الوقت عن والانا خبرا غير هذا الخبر، فقد روى عنه مالك بن عمير الحنفي، غير أنه قال العجلي للعدوي. حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان عن إسماعيل بن سميع الحنفي، أحسنكم، عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن مالك بن عمير الحنفي عن والان العدوي قال: رجعت إلى داري فإذا شاة من غنمي لبون قد ذبحت، وإذا النسوة مطبقات بها، فقلت: ما شأنها؟ فقالوا: عرض لها. فقلت: من ذبحها؟ قالوا: غلامك هذا. فقلت: والله ما يحسن يصلي ولا يحسن يدعو، وكان سبيا. فقالوا: إنا قد علمناه وقد سمى، فما نزلت عن بغلتي حتى أتيت عبد الله فذكرت ذلك له فقال: كلها. قال: باب ذكر كثرة من يشفع له الرجل الواحد من هذه الأمة مع الدليل على صحة ما ذكرت قبل أن يشفع يوم القيامة غير الأنبياء عليهم السلام. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا بشر، وحدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال: جلست إلى قوم أنا رابعهم، فقال أحدهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قال: قلنا: سواك يا رسول الله؟ قال: سواي. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فلما قام قلت: من هذا؟ قال: هذا ابن أبي الجدعاء. قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن أبي الجدعاء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قال أبو بكر: قال محمد: هكذا يقال له ابن أبي الجدعاء. نعم، أحسن. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله جل وعلا لي ولكم الإعانة والتوفيق والتيسير والتسديد. نعم. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة. ثم سار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتلون الصديقين، ثم الشهداء يتلون الأنبياء عليهم السلام، إن صح الحديث. طبعا تقدم لنا فيما سبق أن الأنبياء والرسل الكرام يشفعون، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات عامة مشتركة وشفاعات خاصة تختص به صلى الله عليه وسلم، وتقدم بيان ذلك كله. ويشفع أيضا الملائكة، وتشفع أيضا الملائكة، ويشفع أيضا الأولياء والصالحين من المؤمنين، ويشفع أيضا الأفراط لوالديهم. وجاء أيضا في لفظ في الصحيح أن الله عز وجل يشفع سبحانه وتعالى، واللفظ هذه في الصحيح. نعم، فلا شك أن الأنبياء يشفعون عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن أنهم يكونون بعد الصديقين يعني هذا فيه نظر، والحديث يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ولذا قال المصنف: إن صح الحديث، يعني إذا ثبت، لأنه سوف يبين أن في إسناده بعض النظر. نعم. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، وهو ثقة جليل من الثقات الأثبات، أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. قال: وأحمد بن منصور المروزي عليكم السلام، وهو صدوق من شيوخ الإمام مسلم يلقب بزاج. قال الدارمي حدثني، وقال المروزي أخبرنا، وهذا من دقة المحدثين كما تقدم. إذا كان هناك أدنى اختلاف فإنهم يبينونه. أخبرنا النضر بن شميل وهو البغدادي ثقة إمام جليل، توفي بعد 200، مخرج حديثه في الصحيح، وكان من علماء اللغة. قال أخبرنا أبو نعامة. أبو نعامة هو العدوي البصري، وهو ممن خرج له الإمام مسلم في كتابه الصحيح، وهو صدوق. قال حدثنا أبو هنيدة وهو البصري البراء بن نوفل. وأبو هنيدة البصري ليس بالمشهور، نعم، وثقه يحيى بن معين. ويحيى بن معين أحيانا قد يوثق من طبقة التابعين ومن كان حولهم، يوثقهم وإن كانوا ليسوا بالمشهورين إذا لم يستنكر شيء من حديثهم. وهذا الحديث سوف يأتي إن غالبه قد جاء من طرق أخرى، فغالبه مستقيم ثبت في الحديث الأخرى، نعم. ولذا قال ابن سعد عنه، قال أبو هنيدة قال معروف قليل الحديث، يعني قليل الحديث إشارة إلى أنه فيه جهالة، لأن الجهالة غالبا تأتي طبعا من قلة الحديث، نعم. قال عن والان، ووالان هو العدوي البصري، والان بن بهيس العدوي البصري، وهو من كبار التابعين، وأيضا قد وثقه يحيى بن معين، قال بصري ثقة، وهو أيضا عرف بهذا الحديث ليس بالمشهور. قال عن حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال، طبعا في هذا رواية التابعي عن التابعي أبو هنيدة عن والان، ورواية الصحابي عن الصحابي حذيفة عن أبي بكر، وأهل الحديث يهتمون بهذا، نعم. قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة ثم جلس حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ثبت في صحيح الإمام مسلم في حديث سماك عن جابر بن سمرة مرواية شعبة وغيره، أي عن سماك، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء، وكان الصحابة يخوضون في، يعني أحيانا في أمور الجاهلية، وخوضهم في أمور الجاهلية يعني ما كان ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من باب تذكر نعمة الله عز وجل عليهم، ومن باب الحذر من الوقوع فيما كانوا يقعون فيه من أمور الجاهلية. ولذا جاء عن عمر أن يعني من ينحرف عن الإسلام هو من لم يعرف الجاهلية، وهذا كما قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، وكما ثبت عن حذيفة بالصحيح قال كان الناس يسألون عن الخير كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، نعم. فهذا يفيد أنه يعني جلس في هذه المرة حتى كان من الضحى، يعني حتى ارتفعت الشمس ما تكلم معهم بشيء، ضحك صلى الله عليه وسلم، ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى. المقصود هنا بالأولى الظهر، هذا المقصود بالأولى. وقد جاء في بعض الحديث أو روايات أن جبريل أول ما صلى برسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الظهر عندما علم الصلاة، ولذا هناك من يسمي الظهر الأولى، وهناك من يجعل الفجر هي الأولى. الأمر يعني يسير في مثل هذا. قال: حتى صلى الأولى والعصر والمغرب، كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله. فقال الناس لأبي بكر، طبعا هو جالس عليه الصلاة والسلام في مكانه، الناس يذهبون ويأتون، نعم، سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه، صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط، يعني أنه كان يقوم عليه الصلاة والسلام. ولذا تقدم في حديث جابر بن سمرة حتى تطلع الشمس، وأيضا في صحيح مسلم في حديث جويرية أنه خرج عليه الصلاة والسلام وهي في مصلاه، خرج لصلاة الصبح، ثم رجع بعد ارتفاع الشمس الضحى وهي في مصلاها، فالشاهد من هذا رجوعه عليه الصلاة والسلام، فهنا جلس حتى صلى العشاء. فقال الناس لأبي بكر: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه، صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط. فقال: نعم. فسأله، طبعا يعني لمكانة الصديق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة، يجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد، هذا في يوم القيامة. ففضع الناس بذلك، يعني أمر فظيع، حتى انطلقوا إلى آدم والعرق يكاد يلجمهم، فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر. طبعا هذا قد جاءت به الأحاديث، وأما جلوس إلى العشاء فهذا لم يأتي يعني إلا في هذا الحديث، وإنما جاء بأنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام. قال: فقالوا: يا آدم، أنت أبو البشر، وأنت اصطفاك الله، اشفع لنا إلى ربك. فقال: لقد لقيتم مثل الذي لقيتم، انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح. نوح هو أبو البشر الثاني، وكما قال عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين. وفي هذا أيضا في الخبر الذي معنا، وقد دلت على ذلك النصوص، أن نوح هو أول رسول، وأنه قبل إدريس. هناك من يقول أن إدريس قبل نوح، وهذا نسب ابن كثير والله أعلم إلى الجمهور، وهذا قول أهل الكتاب، عندهم أن إدريس قبل نوح، وهذا ما ذهب إليه ابن كثير في البداية والنهاية، وظهر حتى ابن جرير الطبري والله أعلم يذهبون. والبخاري عرض لهذه المسألة في كتاب الصحيح، عندما ذكر الأنبياء، قصص الأنبياء في كتاب الصحيح، يعني بدأ بآدم وبالبشر ويذكر. فنعم، عرض إلى هذه المسألة، والصواب أن نوحا قبل إدريس وأقدم منه، وأن إدريس من ذرية نوح لا العكس، يعني هناك ما يقولنا إدريس أبو نوح في عمود نسبه. نعم، والأدلة على هذا كثيرة، يعني تجد في القرآن العظيم عندما يذكر الله عز وجل قصة آدم يعقبها بقصة من؟ قصة نوح، كما في سورة الأعراف. وأيضا في المكذبين أيضا يبدأ بتكذيب قوم نوح عليه السلام. نعم، ولذا في الحديث الصحيح أن ما من نبي لقد أنذر أمته الدجال نوح فمن بعده، فما في أحد قبل نوح إلا آدم الذي هو بالاتفاق. ولذا أيضا في قصة الإسراء إبراهيم يقول: أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح، بينما إدريس قال: أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لو كان هو في عمود نسب نوح كان يكون، نعم، رسول الله ابنه عليه الصلاة والسلام، ما كان يقول لأخي. فقال: أهلا النبي الصالح والأخ الصالح. المهم هناك تقريبا 12 دليل استوفيناه، كان أبو معاذ موجود سجلت، نعم. وبعد تسجيلها يعني وجدت كلام للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في ما طبعه عبد الله العقيل رحمه الله، الشيخ عبد الله بن عقيل أخيرا طبع بعد وفاته، إن في الرسائل يتراسل هو مع الشيخ محمد العثيمين ذكر بعض الأوجه على أن نوحا قبل إدريس عبد الله لا محمد الصالح العثيمين، ويبدو أن هذه ما موجودة في والله أعلم في تراث الشيخ في الواسطية. إيش ذكر كم؟ إيه أحسن هذا هو إيه نعم هذا نعم هو ذكر تقريبا 4 أوجه نعم نعم. إذن هذه مذكورة. فابن كثير طبعا هذا قول الحاكم، الحاكم يقول نوح قبل، أبو عبد الله الحاكم ابن كثير رد على الحاكم نعم، وهذا قول أهل الكتاب أن إدريس قبل، لكن الصواب كما تقدم غير صحيح. وطبعا جاء عن بعض الصحابة أن إدريس هو إلياس، فإذا كان هو لا شك أنه بعد متأخر. فالمهم القرآن العظيم والسنة النبوية وما جاء من الآثار، ولذا ما بين نوح وما بين إبراهيم، ما بين آدم وما بين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. الشرك أول ما بدأ بقوم نوح، وقد يعني مرة كان الأستاذ عبد الله بن عمر معي واجتمعنا، جئنا إلى أناس وكان يبدو فيهم يعني أساتذة الجامعات، منهم واحد يبدو أنه متخصص بالتاريخ، التاريخ القديم الظاهر أيضا، فقال أن الكتابات التي وجدت في مصر في زمن فرعون كثير منها يتعلق بماذا؟ بالسحر. وبزمن يوسف أنها تتعلق بالتوحيد، أي قال بزمن موسى عليه السلام تتعلق بالسحر، لأن كان السحر أي منتشر نعم. فالمهم قال هو هذا كان يتكلم، قال أن إدريس قبل، قلت لا نوح قبل، فقال لي قال لا إدريس قبل، وهذا طبعا موجود في كتب التاريخ ومنقول عن أهل الكتاب، هذا الذي جعل المسألة يعني يفكر فيها نعم. فهذا يدل أيضا على ذلك، هذا أيضا يدل على ذلك، ولعل أبو معاذ يذكره مع الأوجه اللي تقدم ذكرها، يعني هذا داخل فيها نعم. انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. طبعا قول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران هذا واضح، لكن أقصد هنا آدم، لأن هناك من طبعا بعض المعاصرين ممن لا علم عنده، ليس عنده كبير علم، يقول إن آدم ليس بنبي، وبعضهم قد يعني يستدل له في حديث الشفاعة انطلقوا إلى نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض، عند من يقول إن النبي هو الرسول والرسول هو النبي، إيه يستدل بهذا، قد يستدل له بهذا. المهم قد نقل الإجماع على نبوة نوح، نبوة عفوا آدم عليه السلام، ولا نوح ما في كلام من أولي العزم، لكن هذه الآية هذا دليل من القرآن إن الله اصطفى، والاصطفاء يعني بالنبوة، اصطفى آدم، وفي أدلة أخرى لكن هذا المقصود هنا. فينطلقون إلى نوح فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك، ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا. نعم هذا فيه دليل على طبعا هذا مذكور في القرآن كما تعلمون، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، الدعاء على الكفار بالهلاك نعم، هذا بعضهم يناقش في هذا. فيقول ليس ذاكم عندي، انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا. وتعلمون أن بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم، وفي صحيح مسلم قال رجل لرسول الله يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم. فالذين خصهم بالخلة كما تعلمون إبراهيم ومحمد عليهما السلام. فيأتون إبراهيم فيقول ليس ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما. فيقول موسى ليس ذاك عندي، ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم فإنه كان يبره الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. طبعا هؤلاء كما تعلمون كلهم من أولي العزم سوى آدم عليه السلام. وقد جاء طبعا في صحيح البخاري عندما سأل أحد الصحابة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال ليس عن هذا أسألك. نعم، فالشاهد من هذا أن ظاهر هذا الحديث أن يوسف عليه السلام بعد أولي العزم يوسف. أنا ما وقفت لأحد نص على هذا، لكن ظاهر الحديث والله أعلم يدل على هذا. قال من أكرم الناس؟ قال الكريم من الكريم يوسف بن يعقوب. طبعا أولي العزم بالاتفاق هم أفضل الناس، لكن بقي من الذي يأتي من بعدهم؟ طبعا يعني بعد إبراهيم، بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم موسى. وبعض أهل العلم توقف في المفاضلة ما بين نوح وعيسى. الآن الكلام في من بعدهم. فظاهر هذا النص اللي في البخاري حديث أبي هريرة الكريم ابن الكريم، ويؤيد هذا يعني قرينة أن يعقوب قد سجد لمن؟ ليوسف عندما دخلوا مصر. فهذا يؤيد يعني مكانة يوسف. وقد يعني يستدل أن الله عز وجل ذكر قصة يوسف كاملة في موضع واحد من أولها لآخرها، وفيها هذا الشاهد أيضا يعني ما جرى على يوسف من أمور عظيمة، من سجن كما تعلمون وإلقى في الجب، ويعني استعبد عليه الصلاة والسلام إلى آخره. تعرفون ما ذكر في هذه القصة العظيمة، والعلم عند الله. نعم، ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فيقول عيسى ليس ذاك عندي، ولكن انطلقوا إلى سيدي ولدي آدم، وأول من تنشق عنه الأرض. نعم، يوم القيامة انطلقوا إلى محمد فليشفع، إلى محمد صلى الله عليه وسلم فليشفع لكم إلى ربكم. قال فينطلق فيأتي جبريل ربه فيقول الله تبارك وتعالى ائذن له وبشره بالجنة. طبعا في هذا ذكر جبريل، الأحاديث التي فيها ذكر هذا الموضع من الشفاعة ليس فيها ذكر لجبريل، وإنما يذهب ويسجد تحت العرش. نعم، فهذا من الزوائد، وهو يعني ليس مخالفة، يعني الأشياء التي تزيد هذه على قسمين، إما أن تكون مجرد يعني زيادة وهذا الأمر فيه يعني يسير، وإما تكون مخالفة هذا اللي يعني. والمقصود أن يعني الكلام على الإشارة إلى الإسناد السابق. نعم، قال فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة. هذا أيضا مما تفرد به هذا الحديث، أن حديث الشفاعة. فالحديث الصحيح ما فيه، إن يسجد ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع سل تعطى واشفع تشفع. نعم، أسبوع المقصود هنا أسبوع. ثم يقول الله عز وجل: ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع، وقال: فيرفع رأسه. فإذا نظر إلى ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى، هذا أيضا لم يأتي في الحديث الأخرى. ثم يقول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع، قال: فيذهب ليقع ساجدا، يريد أن يسجد مرة ثالثة كما هنا، وهذا لم يأتي في الحديث الأخرى، وإنما في الحديث الأخرى: ارفع رأسك إلى آخره، فيشفع فيقبل الله شفاعته، ثم يشفع مرة ثانية ثم ثالثة. قال: فيأخذ جبريل بضبعيه فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط. هذا جاء في الحديث الأخرى أن يفتح الله عز وجل عليه محامد، وهذا كما تقدم، بما أن الأستاذ أحمد معنا، هذا كما تقدم من الأدلة على أن السنة في الدعاء أن الإنسان يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم بالصلاة والسلام على رسول الله، ثم يدعو، هذا من أسباب الإجابة. فيقول: أي ربي جعلتني سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، حتى إنه ليرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. صنعاء معروفة، وأيلة أيضا معروفة التي على ساحل البحر المتوسط، سمى أيلات الآن، وكانت مدينة قائمة مشهورة، ولذا ينسب إليها الأيلي، وكثيرا ما تتصحف الأبلة إلى أيلة، في فرق بين الأبلة وأيلة، هي بس هالنقطة، الأبلة بنقطة واحدة من تحت وأيلة بنقطتين، فأحيانا تتصحف، حتى أحيانا النسبة الأبلة الأبلي والأيلة وأيلة الأيلي. نعم، الأبلة بالبصرة وهي أقدم من البصرة، فبنيت البصرة دخلت فيها وإلى الآن موجودة. ثم يقال: ادعوا الصديقين ليشفعوا، هذا تبويب ابن خزيمة بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقال: ادعوا الأنبياء، هذا مخالف، هذا يعني فيه نظر، الأصل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيجيء النبي ومعه العصابة، والنبي ومعه الخمسة والستة، والنبي وليس معه أحد. هذا طبعا جاء في حديث آخر، حديث الشفاعة هذا ما جاء، لكن جاء هذا في حديث آخر، حديث ابن عباس اللي ثابت في الصحيح. ثم يقال: ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا، وطبعا جاء في بعض الحديث أنهم يشفعون لسبعين من أهل بيتهم. فإذا فعلت الشهداء ذلك أي شفعوا، قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أرحم الراحمين، أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بالله شيئا. هذا طبعا جاء في الحديث الأخرى. قال: فيدخلون الجنة، قال: فيقول الله تبارك وتعالى: انظروا في النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط، قال: فيجدون رجلا فيقال له: هل عملت خيرا قط، فيقول: لا، خير أني كنت سامح الناس في البيع والشراء. هذا طبعا ما جاء في حديث الشفاعة، جاء في حديث أخرى. قال: فيقول الله عز وجل: اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي، وهذا جاء معناه في هذا في الحديث الآخر. ثم يخرجون من النار، ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له: هل عملت خيرا قط، قال: لا، خير أني أمرت ولدي إذا أنا مت فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فذروني في الريح، والله لا يقدر علي رب العالمين أبدا، لا يقدر علي رب العالمين أبدا. هذا طبعا كما أيضا جاء في حديث آخر، جاء عن ثلاثة وأربعة من الصحابة في الصحيح، حذيفة وغيره، وهذا من جملة المخالفة، لأن في حديث حذيفة هذا جاء عنه، ليس هنا يروي عن الصديق، إلا أن يقال يعني أن هذا حديث مطول بخلاف الجزء اللي رواه حذيفة. فقال الله: لما فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك، قال فيقول الله تعالى انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك 10 أضعاف ذلك. هذا طبعا ثابت في الصحيحين في حديث أبي سعيد. أبو هريرة قال مثل ملك من ملك الدنيا، قال أبو سعيد أنا سمعت مثل 10. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ الله هو الملك جل وعلا، فذاك الذي ضحكت منه، هذا سبب الضحك. نعم، منه من الضحى عندما ضحك في وقت الضحى. قال أبو بكر بن خزيمة هذا لفظ حديث أحمد بن منصور الملقب بزعج. قال أبو بكر إنما استثنيت صحة الخبر في الباب لأني في الوقت الذي ترجمت الباب لم أكن أحفظ في ذلك الوقت عنوانا خبرا غير هذا الحديث، فقد روى عنه مالك بن عمير الحنفي غير أنه قال العجلي للعدوي. نعم، طبعا إذن البراء، إذن عفوا أبو هنيدة متابع، أبو هنيدة متابع بمالك بن عمير الحنفي، لكن بقي نعم بقي والان لم يتابع، بقي والان لم يتابع. وابن خزيمة يرى أن الشخص إذا روى عنه راويان يخرج عن حد الجهالة. نعم، الآن بيسوق خبر مالك. مالك بن عمير الحنفي هو من كبار التابعين، بعضهم يعني عده من الصحابة، لكن الراجح أنه تابعي وهو ليس بالمشهور. قال حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي وهو صدوق. قال حدثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان وهو الطائي أو الكناني، الكناني أو الطائي الأشل، وهو ثقة في عام 87 و100. عن إسماعيل بن سميع الحنفي وهو صدوق. عن مالك بن عمير هذا اللي كما تقدم عده بعضهم بالصحابة لكن لم يثبت الصحبة له، لم تثبت. عن مالك بن عمير الحنفي عن والان العدوي قال رجعت إلى داري فإذا شاة من غنم لبون قد ذبحت وإذا النسوة مطبقات بها، فقلت ما شأنها؟ فقالوا عرض لها. فقلت من ذبحها؟ قالوا غلامك هذا، غلامك هذا. فقلت والله ما يحسن يصلي ولا يحسن يدعو وكان سبيا. فقالوا إنا قد علمناه وقد سمى. فما نزلت عن بغلتي حتى أتيت عبد الله فذكرت ذلك له فقال كلها. لأن تعلمون أن يشترط في الذابح أن يكون إما مسلم وإما كتابي وأن يذكر اسم الله، فهذا كان في الأصل سبيا، فقال هو ما يحسن يصلي ولا يحسن يدعو، يبدو أنه توه يعني يمكنه صبي توه أسلم. فقالوا علمناه وقد سمى. فذهب بتأكد، ذهب إلى عبد الله بن مسعود فسأله فقال كلها، يعني بما أن ذكر اسم الله وعلم. نعم، فهذا الحديث يعني أغلب ما فيه كما تقدم لنا صحيح، جاء في النصوص الأخرى. في أشياء كما تقدم زوائد، وفي أشياء فيها نظر، فالتي فيها نظر هذه لا يحكم بثبوتها، بل يعني لا يحتج بها، فيها ضعف. والزوائد الأمر فيها يعني يسير. نعم، في أشياء تستغرب، طبعا من جملة المخالفات سجد مرة ثانية وثالثة، أراد أن يسجد ثالث فأخذ يقول بضبعي، هذا فيه نظر. قدر جمعة يعني وغيرها من الزوائد، هذا طبعا هذه الكلمة تستغرب، هذه تستغرب. نعم، والصحيح ما في الصحيح، الصحيح ما في الحديث الصحيحة. نعم، قالوا باب ذكر كثرة من يشفع له الرجل الواحد من هذه الأمة مع الدليل على صحة ما ذكرت قبل أن يشفع يوم القيامة غير الأنبياء عليهم السلام، ما ذكرت قبل أن يشفع يوم القيامة غير الأنبياء عليهم السلام. نعم كما تقدم في غير الأنبياء يشفعون الملائكة وصالح البشر والأفراد. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحسان البصري وهو ثقة جليل. قال حدثنا بشر بن المفضل وقاش البصري وهو ثقة جليل. قال وحدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري ثقة جليل تقدم. قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد, خالد هو بن مهران الحذا البصري ثقة جليل من صغار التابعين خرج له الجماعة. عن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي البصري وهو أيضا ثقة جليل جاء في ترجمته عند من عساكر في تاريخ دمشق. أنا اختصم مع شخص فقال قم بنا إلى القاضي. قال اذهب أنت وأخبره ثم إن حكم أخبرني بالحكم. فذهب إلى القاضي ويبدو أنه يعني أنه قال القاضي أنه وكلت من قبل خصمي ولا الأصل القاضي لابد يسمع الطرفين أو تكون مسألة يعني ما تحتاج إلى سماع أو هنا فتوى. المهم حكم القاضي لخصمه فجاء وأخبره قبل والآن يحكم القاضي يرفع إلى التمييز ويحكم التمييز وأحيانا يرفعها صاحب القضية إلى الديوان الملكي فتجد يعني حتى القضاة في حيرة. نعم فكان السابقون خلاص إذا حكم القاضي انتهت المسألة. قال جلست إلى قوم أنا رابعهم فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. هذا يدل على كثرة بني تميم. نعم هذا يدل على كثرتهم لأن هنا المقصود التكثير أكثر من بني تميم. فلو كانوا قلة ما في يعني ما في هنا يكون فائدة في ذلك. فهذا يدل على كثرتهم والآن هم يعني أيضا كثير وفي العراق يقال لهم 6 مليون ولا يا أبو عبد الرزاق. نعم قال قلنا سواك يا رسول الله. قال سواي عليه الصلاة والسلام. قال نعم قلت أنت سمعت هذا عبد الله بن شقيق أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم فلما قام قلت من هذا. قال هذا ابن أبي الجدعاء. وابن أبي الجدعاء صحابي جاء تسمية ابن أبي الجدعاء وبالذال ابن أبي الجدعاء وهو عبد الله هو عبد الله وهو صحابي وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا محمد بن الوليد وهو البصري صدوق. قال حدثنا محمد يعني بن جعفر وهو غندر البصري ثقة إمام أثبت الناس في شعبة كان شعبة زوجا لأمه. قال حدثنا شعبة للحجاج الإمام. قال حدثنا خالد الحذاء إلى آخر الحديث. نعم فهذا كما تقدم حديث صحيح وقد قال أبو بكر بن خزيمة هذا حديث حسن صحيح غريب ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق.